أركان الإيمان ست، منها الإيمان بالقضاء والقدر. ما معنى الإيمان بالقضاء والقدر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. الصحابة سمعوا هذا الدعاء الجميل، قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلم هذا الدعاء؟ قال: ينبغي لكل من سمعه أن يتعلمه. الهم والحزن أكبر أدواء الخلق في هذه الأزمان. الحزن يكون على ما سبق، أشياء وقعت للإنسان فينتابه الحزن والكدر والألم لما قد وقع له من أحداث وأشياء كانت له من تقدير الله عز وجل. وأما الهم فيكون لما يتوقع حدوثه. إنسان يخشى على نفسه، على زوجته، امرأة تخشى على نفسها، على أولادها، على زوجها، من المستقبل، مما قد يكون في الغد، فيصيب الإنسان الهم والخوف من هذا المستقبل مما قدره الله تبارك وتعالى. الحقيقة أنه توجد بوابة للسعادة، توجد في هذه الدنيا جنة، جنة عظيمة جدا. هذه الجنة أساسها الذي تلج به إليها هو الإيمان بالله عز وجل. لذلك المسلم كائن، المسلم إنسان آخر. هذا المسلم الذي آمن بالله تبارك وتعالى ينطلق من الإيمان، فتراه بفضل الله تبارك وتعالى في غاية الرضا عن الله عز وجل. عندنا من أصول الإيمان ما يسمى بالإيمان بالقضاء والقدر. في ذات يوم كان نبينا صلى الله عليه وسلم جالسا وسط أصحابه، معه الصحابة الكرام في مجلس من مجالس العلم كما هو معتاد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة جلوس، جاء رجل جميل في غاية الوضاءة والحسن، لكنهم لا يعرفونه ولا يظهر عليه أنه مسافر أو نحو ذلك. تقدم هذا الرجل حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله عدة أسئلة عن الدين، عن هذا الدين العظيم. فكان مما سأله قال: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة. عندما سأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: ما الإيمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أركان الإيمان ست، منها الإيمان بالقضاء والقدر. ما معنى الإيمان بالقضاء والقدر؟ وما علاقة هذا بالذي قدمنا الحديث عنه؟ الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أسماء وصفات وأفعال. الله عز وجل هو الذي يقدر مقادير الخلائق، هو الذي قدر ورتب وعلم وكتب وشاء وأوجد وخلق كل شيء. لا يوجد شيء أبدا إلا وهو من قدر الله وبقدره. قال تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل شيء، كل شيء، السماوات قبل أن توجد وما فيها ومن عليها، الأرض قبل أن توجد ما فيها وما عليها، الملائكة كلهم، الجن، الإنس، المخلوقات، الطير، الوحش، النمل، أفعال الخلق، الإيمان، الكفر، الطاعة، المعصية، البلاءات، المصائب، الكوارث، الخير، الشر، كل ما في الكون كل هذا قدر الله عز وجل. ما معنى قدر الله؟ أي أن الله تعالى هو الذي قدره. ما معنى أن الله تعالى هو الذي قدره؟ يعني أن الله عز وجل علم ذلك في الأزل قبل أن يكون هذا الكون وما فيه، علمه كله سبحانه وتعالى وكتبه عنده، وشاء الله عز وجل حدوثه وأوجده في هذه الدنيا، أوجده وخلقه وأنشأه. العبد المؤمن يؤمن بذلك، يؤمن أن الله تعالى القوي القدير العليم الحكيم الرحمن الرحيم العدل هو الذي قدر كل ذلك، فيطمئن قلبه. لماذا تطمئن؟ أطمئن لأن الذي رتب كل ذلك وقدر المقادير وأوجد كل شيء هو ربي الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الذي لا يظلم الناس مثقال ذرة. العبد المؤمن عندما ينطلق في حياته بهذا المنطلق تطمئن نفسه وينشرح صدره ويذهب الله تبارك وتعالى همه وغمه. شوف نعصم ماذا علمنا في هذا الحديث، ما أصاب عبدا قط هم أو حزن، فقال هذا القول لابد أن ينبع من القلب، قول ينبع من الإيمان من التصديق، اللهم إني عبدك، اعتراف كامل أنك ملك وعبد وخاضع لرب العالمين، اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، أنا لا أملك شيئا، أنت الذي تملك، ماض في حكمك، يا رب إن حكمت في بحكم من حياة أو موت، من عطاء أو منع، من خير أو شر، من رزق فيه سعة أو تضييق، من قبض أو بسط، من أي شيء من قدرك فهو ماض في، أنا لا أملك أن أرد قدر الله، ولا يملك أحد أن يرد قدر الله، فقدر الله تعالى نافذ، فقدر الله قدرته وإحاطته بكل خلقه لا يخرج عنها مثقال ذرة، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أنا يا رب أؤمن أنك لا تظلمني، لا تظلمني مثقال ذرة، ولم تظلم خلقا من خلقك مثقال ذرة، بل أنت العدل الحكم القسط، عدل في قضاؤك. هكذا العبد عندما يؤمن بالله تبارك وتعالى وبقدره يستريح وتطمئن نفسه، سواء كان هذا الأمر أمر كوني من الإيجاد والعدم، من الحياة والموت، من الأخذ والعطاء، من الضر والنفع، من القبض والبسط، أو كان أمر شرعي كلفك الله عز وجل به، فأنت تؤمن أن الذي أمر وقدر ذلك هو رب العالمين تبارك وتعالى، فتطمئن نفسك وتهدأ روحك. الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان، لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. العبد يوقن أن كل ما وقع له هذا بقدر الله، وكل ما تخلف عنه إنما تخلف عنه بقدر الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. في الأمة أناس ضلوا في هذه القضية، قضية القدر، وأصبح منهم فئات وفرق من الناس من ضاق عقله فلم يفهم قضية القدر، وبالتالي بدأ يلغي موضوع القدر، يقول لا الله تعالى ما قدر شيئا، بل منهم من قال الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، فكفروا بالله عز وجل، ومنهم من قال الله تعالى لا يعلم إلا الكليات، أما الجزئيات لا يعلمها، ومنهم من أقر لله تعالى بالعلم لكن نفى عن الله المشيئة، قال لا يمكن أن ربنا يكون شاء وجود هذه الحوادث في الكون، عندما يرى تسلط الكفار أو المصائب أو الكوارث أو كورونا أو اللي بيحصل في غزة يقول لا لا لا الله تعالى ما شاء ذلك، الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، فنشأ فريق ينكر قدر الله عز وجل، وبالمقابل فريق آخر قال لا الإنسان منا مجبور، الإنسان منا لا حول له ولا قوة، الإنسان منا لا اختيار له، فهؤلاء ضلوا وهؤلاء ضلوا، أين الحق في ذلك؟ هذه الحلقات في غاية الأهمية حتى نعرف الحق في قضية الإيمان بالقدر، نعرف كيف نؤمن بالقدر وكيف ننطلق من الإيمان بالقدر في هذه الحياة الدنيا، فنكون بفضل الله تبارك وتعالى في غاية القوة وفي غاية الصلابة وفي غاية الرضا عن الله عز وجل. بعض الناس يقول لقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الخوض في القدر، عندما قال صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فوجدهم يتكلمون في القدر فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان، فقال أبي هذا أمرتم؟ إنما تضربون كتاب الله بعضه ببعض. الخوض المنهي عنه في القدر أن نخوض بالباطل، أن نقيس الله تعالى بأفعال الخلق، أن نقيس الخالق العليم الحكيم على أفعالنا نحن. الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أن تسأل وتقول لماذا قدر الله ذلك، كيف قدر الله تعالى ذلك، لكن أن تعرف كيف تؤمن بالقدر هذا يجب أن تتعلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الإيمان قبل أن يعلمهم القرآن. الحديث معنا لابد أن يكتمل، كونوا معنا حتى نعرف الصورة الكاملة في هذا الباب المهم والخطير إن شاء الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.